أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي ليس بعده يوم بعد قيام الساعة. والإيمان به ركن من الأركان، ولا يصح إيمان به إلا بالإيمان به. فما الدليل على الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب: قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، لقاء الله عز وجل يوم القيامة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كسبوا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من لقاء الله عز وجل والجزاء، وإن الدين لواقع، والدين هو الجزاء، مجازاة كل عامل على عمله. إن الدين لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إخبار عن يوم القيامة الذي يقع فيه الثواب على الأعمال. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. إن للتأكيد واللام للتأكيد أيضا. إن الساعة لآتية يعني واقعة لا محالة، وهو نهاية الدنيا وحصول الآخرة ولقاء الله عز وجل، إلى غير ذلك من الآيات. يقول: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ يبقى دليل الإيمان باليوم الآخر: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وأيضا كل الآيات التي فيها ذكر الدين ويوم الدين هو إخبار عن وقوع لقاء الله عز وجل ويوم القيامة، وعن اليوم الآخر الذي يلقى كل إنسان جزاء عمله فيه. فما معنى الإيمان بهذا الأصل من الأصول والركن من الأركان؟ يقول: معناه التصديق الجازم. نعم. إيه؟ شبهات كثيرة. معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محال. الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق الجازم من القلب بأن هذا اليوم آت لا محالة، والعمل بموجب ذلك. يعني من صدق تصديقا جازما بأن اليوم الآخر آت لا محالة يعمل أعمالا تدل على تصديقه بهذا اليوم، فيخاف المعاصي حتى لا يحاسب عليها ولا يجازى عليها يوم القيامة، ويأتي الطاعات ليطمع أن يثاب عليها يوم القيامة، يأتي الواجبات ويترك المحرمات، يفعل المأمورات ويترك المنهيات، ليدلنا ذلك على يقينه و وتصديق الجازم بيوم الدين يوم القيامة باليوم الآخر الذي يجازى كل عامل على عمله. التصديق الجازم بأنه آت لا محالة، وهذا التصديق يورثه العمل بموجب ذلك أي استعدادا لذلك اليوم. ويدخل في ذلك أي يدخل في الإيمان باليوم الآخر، يدخل في تصديق القلب باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بأنه واقع وآت لا محال. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بتفاصيل ما يكون فيه وتفاصيل ما يتقدمه من أشراط الساعة التي تؤذن وتعلم أن اليوم قد قرب، اليوم الآخر قد دنا، وهي العلامات. الأشراط جمع شرط، وهو العلامة التي تدل على قرب الساعة مما ورد ذكره في القرآن أو في السنة. والإيمان بالموت والإيمان بفتنة القبر يعني سؤال الملكين، والإيمان بنعيم القبر وعذابه هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بأهوال يوم القيامة وبفزع الناس وخروجهم من القبور وانتشارهم كالجراد، وبتطاير الصحف صحف الأعمال، وبالصراط والميزان، وبالجنة والنار. نهاية القرار في الجنة أو النار، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ومما يدخل في الإيمان بحقيقة الجنة والنار أن نعيم الجنة ليس مثله نعيم، وأعلى نعيمها النظر إلى وجه الله عز وجل، وأن عذاب النار ليس مثله عذاب أليم، وأشد أنواع العذاب حجب الكفار عن النظر إلى وجه الله جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني مع صليهم الجحيم عياذا بالله أشد من ذلك وأصعب من ذلك على نفوسهم أنهم محجوبون عن الله رب العالمين. فالإيمان اليوم الآخر تدخل فيه أو يدخل فيه الإيمان بهذه التفاصيل بين يديه من أشراط الساعة أو الساعة الخاصة، مما يتعرض له الميت في قبره من فتنة، ثم يكون قبره إما حفرة من حفر النار أو روضة من روضات الجنان، ثم بعد ذلك يوم البعث والنشور النفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر لا يعرف أحد أين وجهته إلا المؤمنون الذين يثبتهم الله عز وجل ويربط على قلوبهم. وفي هذا الموقف يحشر الناس حفاة عراة غرلا بعدما بدأ الله الخلق يعيدهم مرة ثانية سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك السؤال والميزان وصحف الأعمال والمرور على الصراط والنجاة أو الهوي إلى نار جهنم عياذا بالله، فهاو ومخدوش وناج مسلم. والإيمان بالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر لوجه الله، والنار وعذابه الذي أعلاه حجبهم عن النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالساعة، ساعة النفخ والصعق ثم البعث. فهل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ ساعة انقضاء وانتهاء الدنيا ثم ابتداء الحياة الأخرى. قال: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. عنده يعني علمها عنده سبحانه وتعالى وحده. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى الوصول إليها والانتهاء إليها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. علمها عند الله لا يظهرها ولا يجليها إلا في وقتها، يجعلها الله عز وجل بغتة لهؤلاء الغافلين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إلى الله عز وجل علم الساعة ومنتهى هذه الحياة، فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول بأعلم من السائل وهو جبريل، أي كلانا في الجهل بموعد الساعة سواء، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وزاد في رواية: في خمس لا، وذكر أماراتها. قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها. أمارات علامات والأشراق التي تتقدم الساعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أماراتها. وفي بعض الروايات، أو زاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا الآية السابقة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. المسلم هنا قال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ أشراط الساعة وعلامات الساعة، اذكر بعض الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم وأنها من أمارات الساعة. الجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا إشارة إلى بعض الآيات التي تكون قبل الساعة، حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، منها كما جاء في تفسيرها أن تطلع الشمس من مغربها، من الأشراط التي إذا تاب الإنسان إذا رآها لا تنفعه التوبة. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة التي تكون في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى التي تنسم الناس على خراطيمهم المؤمن والكافر، أي تختم كل واحد على خرطومه بأن هذا مؤمن وذاك كافر، وهذا من علامات الساعة الكبرى. وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، ولذلك يقول الله عز وجل واقترب الوعد الحق، يعني إذا ظهرت وجاءت يأجوج ومأجوج وتوافدوا وتناسلوا ينزلون، يعني يمشون مشيا نزلان، مش يتنازلون، يعني يكثرون من كل الجهات وينسلون، أي يمشون مشيا بين الهرولة وبين المشي البطيء، النزلان ضرب من أنواع المشي والسير، وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني نزلانهم وخروجهم وهم أمة عجيبة وأحوالهم عجيبة، خروجهم علامة على أن الساعة قد قربت واقترب الوعد الحق، يعني برجوع الناس إلى رب العالمين. وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الدخان أيضا من علامات الساعة الكبرى. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الآيات وغيرها، زلزلة الساعة يعني زلزلة الأرض عند قيام الساعة زلزلة عظيمة لم يرى مثلها قبل. فالزلازل الذي تحصل في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وبعد هذه الأيام زلازل قد تكون في مكان دون آخر، وقوته ليست كقوة الأرض عند قرب الساعة، ذاك يكون شيئا عظيما. يقول ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ نعم. يعني آمنت إيمانا وعملت العمل الصالح، قبل ذلك هذا تنتفع به، أما بعد ذلك لا ينفعها. تابت، تابت بعد طلوع الشمس وهي مؤمنة لا ينفع. نفي الانتفاع النفس عن النفس التي لم تكن مؤمنة أصلا. قال ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ تقدم من القرآن الدابة ويأجوج ومأجوج والدخان والزلزلة وإشارة إلى الآيات عموما في الآية الأولى. أما مثال أمارات الساعة من السنة يقول مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس، ثم سأل أبا ذر أتدري أين تذهب؟ تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن وترجع فيؤذن لها، ويوشك أن لا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت فتصبح طالعة من مغربها. وأحاديث الدابة كما ذكرنا وأشرنا إلى الدابة التي تخرج وتسم الناس على خراطيمهم، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم التي تكون في آخر الزمان المهدي وما إلى ذلك، وأحاديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام عند خروج المهدي وعند خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يرضى إلا الإسلام، وخروج يأجوج ومأجوج كما تقدم في الآيات، وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة في آخر الزمان تقبض المؤمنين ولا يبقى إلا الكفار، وأحاديث النار التي تظهر تخرج من قعر عدن نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني في جنوب الجزيرة النار تخرج وبالبصرة وبالشام يصل ضوها علامة عظيمة وآية عظيمة من الآيات، وأحاديث الخسوف وغيرها أو غيرها من الأحاديث التي فيها ذكر بعض علامات الساعة أو أشراط الساعة، إما الصغرى التي ظهر بعضها أو الكبرى التي تكون في آخر الزمان تتتابع كعقد انفرطت حباته تأتي الواحدة والأخرى على إثرها تقوم الساعة. قال: ما دليل الإيمان بالموت؟ الإيمان بالموت والبعث جزء من الإيمان باليوم الآخر كما تقدم. نعم. بعثت بالساعة أو أنا والساعة كهاتين في حديث الدجال والجساسة. قال: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم يعني يقبض الأرواح بإذن الله عز وجل. أين كتابه؟ نعم، ليه في البيت بيعمل إيه؟ وانت أين كنت الآن؟ كل ده نعم في غير وقت الدرس. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهك. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد. يعني كل حي يرى الميت يموت والموت يموتون، فلا ينكر الموت أحد من الأحياء، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون الذين يؤمنون بالموت حقا إيمانا صادقا، هم الذين يعملون الصالحات، لأنهم يعلمون أن بعد الموت حساب جنة أو نار. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت حق في القرآن والسنة والمشاهد، الكل يراه لكن لا يؤمن به ويصدق به حقيقة إلا من عمل استعدادا للموت. فالذي يقول أنا أعلم أن الموت حق وواقع ثم هو على كفره وغيره يتمادى، هذا ليس مؤمنا، يقول بلسانه ما لم يستقر في قلبه، لأنه لو استقر في قلبه الإيمان بالموت لعمل له حسابه بأعماله الصالحات التي تنفعه بعد الموت. يقول: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ كما تقدم أيضا من الإيمان بيوم الآخر الإيمان بالقبر وفتنته وعذاب من يعذب فيه ونعيم من ينعم فيه، فما الدليل على ذلك من القرآن؟ الجواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا في هذه الآية فيها إشارة إلى فتنة القبر حينما يسأل فيقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا إشارة إلى المساءلة والفتنة في القبر، فقال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني يبقى في هذا القبر إلى يوم البعث. والبرزخ هو المتوسط بين شيئين، والقبر متوسط بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فيه شبه من هذه وشبه من هذه، كالبرزخ بين البحرين فيه جزء مالح وجزء عذب، يشبه هذا من جهة وهذا من جهة. فالقبر يشبه الحياة الدنيا بأنه قبل الساعة، والآخرة بأنه موت وعاين أمورا من أمور الآخرة، إن كان منعما فيناله ويصيبه نعيم من نعيم الجنة في القبر، وإن كان معذبا فيأتيه من عذاب النار عياذا بالله، فهو البرزخ. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر، لقوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة. فما يعرضون عليه غدوا وعشيا في النار هذا حال كونهم في القبور في البرزخ، أما يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت في الحياة الدنيا عند سؤال الملكين في القبر، الحياة الدنيا يعني قبل يوم القيامة، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما النبي أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فالذين أمنوا يثبتهم الله عز وجل في هذه الفتنة، فتنة وابتلاء، نعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، فتنة وابتلاء يثبت الله عز وجل فيها المؤمنين، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يوم يخرجون من الحياة الدنيا اليوم تجزون عذاب الهون، هذا فيه إشارة إلى عذاب القبر عياذا بالله لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من الكفار. إذ الظالمون في ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يوم خروج أرواحكم تجزون عذاب الهون، هذا فيه إشارة أو صريح العبارة بأن عذاب الهون يصيبهم يوم يموتون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون، ثم يردون، فالعذاب مرتين قبل الرجوع إلى الله عز وجل ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. لا، الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند سؤال القبر: من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ الإسلام. وما تقول في الرجل الذي وعث فيه؟ محمد جاءنا بالهدى فأمنا به واتبعنا. هذا التثبيت في الدنيا. سؤال في القبر. والقبر فيه سبب من الدنيا كما قلنا لأنه قبل يوم القيامة، وفي سبب من الآخرة لأنه بعد الموت، فهنا قيل له الدنيا. ولذلك جاءت هذه الآية في إثبات نعيم وفتنة، إثبات فتنة القبر. سؤال الملكين، قال ما دليل ذلك من السنة؟ دليل فتنة القبر وعذابه ونعيمه، الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبر وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس، ويذكر قول قتادة هذا مرسل، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، يعني لا قول لي ولا أعقل ما أقول إلا أني أردد ما يردد الناس من غير اعتقاد، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وغير الثقلين، والحديث في الصحيحين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا في الصحيحين أيضا. وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان، حديث ابن عباس في الصحيحين وما يعذبان في كبير، أما أحدهما هذا فيه إثبات عذاب القبر، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان إيه؟ ينشب النميمة، يعني إيه النميمة؟ والسامحة ينقل الأقوال بين الناس، ينمي الحديث، يعني يرفع حديث هذا لهذا وهذا لهذا، ينمه بغرض الإفساد، أما إذا كان بغرض الإصلاح فلا يعد نميمة، مش كده اللي. نعم. قال وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت يعني غابت سقطت، كان يصلي المغرب إذا وجبت، وجبت يعني إذا سقطت غابت، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، في الدنيا عذاب القبر. وحديث أسماء قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، حديث صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، لما جاءت المرأة وقالت يعني استعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فقالت هو في القبر فتنة وعذاب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال وصدق كلام المرأة اليهودية، فتقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وهو يستعيذ بالله أو يتعوذ بالله من عذاب القبر، هذا في الصحيحين. وفي قصة الكسوف أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع بمعارج القبول. معارج القبول. قال: ما دليل البعث من القبور؟ وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر، البعث من القبور والنشور. نعم. عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول سمع صوت النبي سمع عذاب اليهود يعني. اي نعم، واحاديث كثيرة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القبرين يذين يعذبان، وحديث لما مر فحاصت البغلة وحيصة وقال ان هذه القبور يعذبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ويسمعه الله عز وجل ما يغيب عن سائر الناس. والعذاب مستمر. لا، حديث الصيحة غير، يهود يعذبون ومستمر عليهم العذاب. وقال اليهود يعذبون يعني صاحوا صيحة من شدة العذاب. صلى الله عليه وسلم. قال: ما دليل البعث من القبور؟ الجواب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، شك فيه يعني، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يعني هذه أشياء ترونها إحياء من موات، إلى قوله: ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني إعادة الخلق أهون من ابتداء إنشائه، فهو الذي خلق الخلق من لا شيء فهو أهون عليه أن يعيدهم سبحانه وتعالى. والإعادة هنا يعني بعثهم مرة ثانية. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يرد إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني سؤال استنكاري لإنكاره أنه لم يرجع مرة ثانية، أو يستبعد رجوعه مرة ثانية، أو يستبعد حياته بعد موته. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أمثلة يطلب الله عز وجل قريبة يراها الناس: الأرض الميتة يرسل إليها الماء فتخرج من بطنها فيحيي به الأرض بعد موتها، كذلك تخرجون، كذلك تخرجون، كما أخرج الله عز وجل النبت من الأرض بهذا الماء كذلك تخرجون، تأكيد على البعث والرجوع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: نعم، وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحياء الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجد إذ كانت قبل هامدة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل قال ولا عمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه يقول رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها الماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصوات ومن مصارعكم. الحديث ضعيف وغيره من الأحاديث التي تدل على البعث. يقول ما حكم من كذب بالبعث؟ الإيمان بالبعث جزء من الإيمان باليوم الآخر والكفر بالبعث كفر باليوم الآخر، فما حكم من كذب بالبعث؟ قال هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، يعني تكذيبا واستنكارا للبعث مرة ثانية، لذلك وصفهم بالكفر. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم، حين قالوا واستنكروا أن يعادوا خلقا جديدا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، والذي يكذب الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لم يعيدني كما بدأني، لأن الله أخبر أنه كما بدأنا أول خلق نعيد، فلما يقول لن يعيدنا إذا كذب الله. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث في البخاري. قال ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ والإيمان بالبعث والنفخ في الصور جزء من الإيمان باليوم الآخر. الصور البوق والنافخ فيه إسرافيل. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ؟ كم نفخ أنفخها الملك في الصور؟ قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام البعث. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الفزع، يبقى في صعق وبعث وهذه فزع. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر اللي هي نفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع بالصعق فهي نفخة واحدة وهي الأولى. ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني صعر خده للسماء، الليت والخد واحد يرفعه والثاني يخده. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث السور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف اللي فيه التصريح بهذه النفخات الثلاث. نعم، الايه يدل على ان الصعق يكون تدريجي، لان الرجل صنعه اولا الصنعه، لو كان بصوت واحد صنعه جميعا. اول ما سمع، يعني عند ان سمع، مش اول الناس سمع. صوت الصعق صوت قوي، يعني الناس يسمعونه جميعا، اما ينفرد به رجل. ما هو رجل هذا من بين الناس، وهذا كان منشغلا بالدنيا. نعم، لكن ايضا يعني تفسير الفزع بانه الصعق بالحديث هذا ليس ظاهرا فيه. نعم، انا مش سامع حاجة. مش مشكلة، ذكر ذكر وذكر تنفع برضه. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ البعث ثم بعد ذلك الحشر إلى الله عز وجل. يقول: فكيف صفة الحشر؟ الجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يعني يأتي الواحد يحشر الله عز وجل وحده فردا فردا كما جاء لهذه الحياة وحده. وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جميعا الآيات. وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. حشر المؤمنين يعني كاستقبال الوفود في عز وكرامة، والكافرين يساقون كما تساق الأنعام، يساقون إلى جهنم وردا عياذا بالله. وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. جماعات متقدمة وجماعات أصحاب يمين، والآخرون المتأخرون المؤخرون أصحاب الشمال يبعثون أو يحشرون على جهة الشمال عياذا بالله. والآيات وقوله تعالى: يوم للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أيضا صفة من صفات الحشر ألا كلام الهمس فقط حين حشره من الله عز وجل، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، صورة من صور الحشر لهؤلاء الكافرين يحشرون على وجوههم ثم وعميا، وغير ذلك من الآيات كثير في وصف الحشر. سؤال كيف صفته من السنة، هذه الآيات التي جاء فيها وصف الحشر فكيف صفته التي وردت في السنة؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راغبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الحديث في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ والحديث الصحيحين صفة من صفة الحشر بسم الله فيه كما تقدم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده على هيئتهم التي ولد عليها. الآية والحديث في الصحيحين. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والحديث في الصحيحين أيضا. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ لا، حديث عائشة غير حديث ابن عباس. الأول حديث ابن عباس وهذا حديث عائشة. إنكم محشورون حديث ابن عباس، وحديث عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحشر أيضا والناس يحشرون حفاة غرلا فسألت هذا السؤال، غير حديث ابن عباس. كيف صفة الموقف من الكتاب، الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ الجواب قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآيات. وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات. وغير ذلك كثير. كيف صفة الموقف من السنة، فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والحديث الصحيحين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صفة الموقف يوم القيامة من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين. وهذه في الصحيح وغيرها كثير من الأحاديث التي تبين صفة الموقف يوم القيامة. يقول كيف صفة العرض والحساب من الكتاب، عرض الأعمال عليه وعرضه على الله عز وجل ومحاسبته كما ورد ذكره في القرآن. الجواب قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الآيات يعني الخوافي المخفيات عن الناس تكون علانية بادية يوم القيامة. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات وغيرها كثير من الآيات التي تبين صفة العرض والحساب، حساب الله عز وجل للناس. قال: كيف صفة ذلك من السنة العرض والحساب يوم القيامة؟ قال: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نقش الحساب عذب، حديث عائشة الصحيح. وقالت قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، العرض الحساب اليسير. أما المناقشة فهذه مفضية إلى العذاب، أو أن المناقشة نفسها عذاب. الوقوف والمناقشة، المساءلة عن كل كبير وصغير، هذه المساءلة نفسها عذاب. أو أن المساءلة والنقش والمباحثة والمحاققة في كل شيء يفضي إلى العذاب لا محالة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك من ملك الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من ذلك، ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وعليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. حديث عدي بن حاتم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمنين، من ربه حتى يضع كنفه عليه. الله عز وجل يضع كنفه على عبده، يعني ستره، يستر عبده سبحانه وتعالى. يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وغير ذلك من الأحاديث التي تبين صفة الحساب يوم القيامة. نعم. صفة، نعم، من صفات الله سبحانه وتعالى ذات وفعل. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.